من السبب على ما عند الناس. فأشهده الله سبحانه وتعالى إلى لا إله إلا الله. فقال موسى عليه الصلاة والسلام كل الناس يقولوا ذلك. فبين الله سبحانه وتعالى له بأن لا إله إلا الله لا فضل عظيم، وأن العسل قال ذكرها سبحانه وتعالى بسورة البقرة بقوله فقد استنشق العسل الوثقى، ولها فضل عظيم عنده سبحانه وتعالى، ومن قالها خالصا من قلبه دخل الجنة. مع ذلك تقدمنا أن الخالص معناه أنه ما أشرك مع الله سبحانه وتعالى أحد، ولم يكن فعل مع الله سبحانه وتعالى إلى أن آخر بأن يدعوه أو يستعيذ به أو يستعن به، بل وحد الله سبحانه وتعالى إلا أن لقيه وهو مخلص لله بهذه الكلمة. فعلى هذا بيّن الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام، كما بيّن أيضا نوح عليه الصلاة والسلام لابنه عندما أوصاه، وقال رحمه الله الشارح قال ابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. هذا قول نوح عليه الصلاة والسلام لابنه. وقال ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة أي مقفولة قسمتهن لا إله إلا الله. معنى هذا أن إذن عروة قوية وقدرة الله سبحانه وتعالى فكل شيء، يعني لو جمعت السماوات السبع والأرضين السبع وصارت عمودا واحدا مقفلة فجاءت لا إله إلا الله وقسمتهن بكاملهن. إذن هي شيء عظيم عند الله سبحانه ليس بسيطا، ولهذا أمر الله جميع المخلوقات من الجن والإنس بأن يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى جزاهم الله الجنة. إذن فضلها عظيم، ليس أنها بالذنوب فقط أنها ترجح الذنوب، لكن هذه زيادة على هذا بين نوح عليه الصلاة والسلام بقوتها. إذن عظيمة جدا جدا، ما تقسم السماوات والأرض في كبرهن إلا وهي عظيمة. لهذا جعل الله سبحانه جزاء من قالها لا إله إلا الله خالصا من قلبه الجنة أمامها. والجنة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام ووصفها الله بالقرآن بأشياء كثيرة، إذن زيادة على هذا قال عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب، إنما الأسماء فقط من فواكه وما أشبه ذلك هي أسماء، ولكنها بحقيقتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، إنما هو تقريبا للأذهان أن فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. ولهذا وصفها سبحانه بصوت الغاشية بأن فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمالق مصفوفة وزرابي مكتوبة. هذا وصف السرير والفراش فقط، خلاف ما أعطاه الله أداه الله سبحانه وتعالى من الشراب ومن الطعام ومن ما إلى آخره. لهذا قال رحمه الله وقوله ما بهن لا إله إلا الله أي رجحت عليهن، وذلك لما اشتملت عليه من توحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة، لأن الإنسان لا يصح أن يقول يكون مسلما إلا بذكرها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح قوله هذا إلا لما اشتملت فيه من توحيد الله وعظمته والأعمال تابع لذلك، وإلا لا ينال شيء من ذلك. وراس الدين فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها من أوامر ونواهي ولوازمها كذلك واستقام على ذلك، كما قال سبحانه وتعالى قل آمنت بالله ثم استقم. وأكل قال عليه الصلاة والسلام عندما طلبه رجلا أن يوصيه بشيء ليس عن أحد غيره قال دلني على عمل لا أسأل عنه أحد غيره، فقال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة هذه هي صلة المؤمن بالله، أن يستقيم على أوامر الله وعلى نواهيه، إن كان أمرا امتثل وإن كان نهيا امتثل، هذا يعمله وهذا يتركه وهكذا. على هذا إذن فالاستقامة في الدين هي الأساس للا إله إلا الله، وإلا ما هناك لا إله إلا الله، وهذا ينفع الإنسان لو قالها ألف مرة بيوم لهذا قال فمن فهو من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم لحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزهم الغفور الرحيم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى الذي يقول لا إله إلا الله، إذا قال واستقام على ما أمره الله ونهى بعد ذلك الملائكة تأتيه دائما أبدا تبشره بالخير إن كان حيا وإن كان ميتا، إن كان حيا ترشده إلى كل خير وتحفظه من كل شر كما قال الله سبحانه وتعالى ما يحفظه من أمر الله حفظه لا يمكن يتزحلق أو كذا وكذا إلا وهم حافظونه من كل ما يسير وسواء كان من الذنوب أو كان من الحوادث فهم محافظ عليه عند الله سبحانه وتعالى وإن قدر الله على شيئا له إنه يقع ولكن الملائكة حوله دائما أبدا حفظه دون رقيب عتيد الذي يكفي الحسنات والسيئات. لهذا قال نحن أولياؤكم لا تخافوا ولا تحزنوا لا تخافوا على ما فاتكم من الدنيا أتخافوا على عذاب الله فإنكم آمنون كما ذكر سبحانه وتعالى في الأولياء أولياءه أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون من آمن بالله واتقاه لا يخاف لأنه أدى ما أوجب الله عليه سبحانه وتعالى من أوامره ونواهيه إذن ما هناك خوف لقاء الله. لكن العاصي يتذكر بعد ما يعصي الله يتذكر كيف يكون وكيف يقول وكيف يعتذر وهل هناك عذر أو ليس بعذر يتذكر هذا إذن ماذا سيكون يوم القيامة إلا يعض على يديه كما قال سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه فيقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خليلا. الشيطان يتركه إذا دخل جهنم يضحك وينبسط لأنه هذا الذي أراده لأن يضله في الدنيا ويوم القيامة يتبرى منه كما ذكر عنه سبحانه وتعالى بقوله إن الله وعدكم وعد الحق فوعدتكم فخلفتكم وما كان عليكم من سلطان إنما دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما لم يصرفكم وما أنتم مصرفية أي لو صحت بصوتي كامل ما أستطيع أن أجيكم ولو صحتم بأصواتهم كلها ما تستطيع أن تنجيني إذن إني كفرتم ما شفتموني من قبل انتهت مسألتكم. هكذا الشيطان لعنه الله يضل الإنسان شيئا فشيئا وهو صديقه وهو حبيبه ثم يخذله لهذا قال وكان يصدر الإنسان خذولا يخذله في الدنيا يمنيه لكن يوم القيامة يتركه وهكذا. إذا على هذا فالمؤمن بالله تأتيه الملائكة حتى عن مرضه مرض موته يشاهده انظر للجنة انظر كذا انظر كذا فإذا مات وهو على هذا يقول قدموني قدموني هو في بيته وإذا رأى النار عز بالله يقول ويلكم أين تذهبون هو في بيته. الله تعالى الملائكة هؤلاء يبشرونهم بمقعده في الجنة أو في النار وهكذا. إذن هؤلاء المؤمنين لا تخافوا ولا تحزن ما بيحز على مبادكم الدنيا من النعيم إن كنتم في نعيم مع أولادكم إن كنتم في نعيم مع العافية والصحة والرزق وإلى آخر لا أمامكم أكثر وأكثر وأحسن وأحسن وأبشر بالجنة. نعم نسمع عند الموت عند الموت لأن الملائكة هذا يأخذ نفسه وهذا يقول ابشر أمامك خير لا تفعل. هذا المؤمن بالله والثاني العكس العاصي والفاسق والفاجر والكافر إلى جهنم انظر ما قال. إذا كل واحد يقول إذا كان خير كما في الحديث قدموني قدموني وإذا كان في شر يقول ويلكم أين تذهبون. على هذا يقول عليه الصلاة والسلام عجلوا فيه في الجنة تدخل بين أظهركم ولا ينبغي لجيفة تنكوذ بين أظهركم فإذا أبشروا بالجنة أمامكم وكما قلنا فيها نعيم دائم أبدا ما هناك شيء ينقطع أبدا كما وصف الله سبحانه وتعالى في الإنسان بقوله سبحانه وتعالى متكع على رأسه إذا أراد الماء ما يقوم يغرف أبدا يفجر تفجيرا إيش الإشارة والماء يأتي إليه والولدان مخلدون يطوف عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين ما ينقطعون أبدا خدم دائرين ذاهب وهكذا يعطيه الله كل ما عاين رأت وكل ما طلبت فيها من تشتهي الأنفس ولهم فيها أيضا ما يدعون. إذا قال هذا لي قل خل ما هناك أي منع منها. هذا إذن على هذا نعيم الله سبحانه وتعالى في الجنة لكن لمن آمن بالله وأعطى حق الله سبحانه وتعالى وبين من الله ومن غيره. إذا قال سبحانه وتعالى وأبشروا الجنة كنتم توعدون وعدكم الله بها أبشروا بها الآن. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا, والولي كما قلنا سابقا هو المحب الموالي لك في كل ما تحب, هو يحبك وأنت تحبه. فأولياء الله معنى المحبون لله بكل أوامره ونواهيه, والله وليهم يحبهم ويشرفهم ويذكرهم عند ملائكته ينظر إلى عبادي يفعلهم كذا وكذا وكذا. فالولي معنى المحب الموالي, لا الولي كما يقول الصوفي الدرويش المجنون, لا الولي معنى الموالي لسيده ما لا يعصي بأمره ولا نهيه, كل ما أمره يقول مرحبا كل ما نهاه يقول مرحبا, هذا صحيح ولي. أما أنه يوالي يعني يكذب أنه ولي الله وهو كذاب لا يصلي ولا يصوم ولا هذا ليس يقول, هذا ولي الشيطان. فالشيطان هكذا يخدع الإنسان ويمني كما قلنا ويمر قيمة يتبرى منه. إذا نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخر كما قلنا في الحياة الدنيا إذن يبشرهم بالخير دائما أبدا ويحفظونه من أمر الله سبحانه وتعالى, وفي الآخرة ما هناك إلا البشارة الدائمة الأبدية والخدمة التامة. لهذا يقول سبحانه وتعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم كل ما أردتم خذوا. لو تمنى الإنسان اللي فيه من الجنة أمامه كاملة يقول خذ ما هناك أي مانع ولا يمنع أي شيء. ولكم فيها زيادة ما تدعون, قال بعض العلماء ما تدعون أي ما تطلبون زيادة على الشهية, نفسه تشتهي وهو يطلب هات إذن خذ, أو تدعي أن هذا لي وليس لك قل خذ ما هناك أي مانع. لأن الشيطان ما فيه لا شيطان ولا حسد ولا نتأمر بالسوء, وما هناك إلا الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنهم. ثم قال سبحانه وتعالى نزلا من غفور رحيم, النزل الضيافة نزلا أي حال كون هذا الشيء كله ضيافة لكم لأنكم أكرمتم وفعلتم وفعلتم وفعلتم الآن خذوا الضيافة. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بالله سبحانه. ثم قال من أين نزل هذا؟ من الشيطان؟ من الأولياء؟ من الملائكة؟ من الملوك والرؤساء؟ لا, من غفور رحيم. يولى حاليه حال كون هذا النزل من غفور كثير الغفران يتجاوز عما أخذ من حقه سبحانه وتعالى إذا كان مثلا مرتكبا أشياء غير الشيخ بالله. أما الشيخ لا يغفر الله أبدا, لو كان يعمل كالجبال ودعا مع الله إلها آخر ومات على هذا رحمك الله هذا لا يغفر أبدا إلى جهنم وحرم الله عليه الجنة. لكن من معاصي أخر حق الله سبحانه وتعالى يتجاوز الله عنه بإيمانه بالله وعمله العمل الصالح الله تعالى يكرمه. لكن إذا كان على عمل سيئات يأخذ مال هذا ويضرب هذا ويشتم هذا ويلعن هذا ويسخط على هذا ويضحك على هذا ويستهزئ بهذا, هذا حقوق الناس لا يمكن, حقوق الناس لا يمكن إلا بعفو من صاحبها. حقوق الله لو كيف تبغى الله عليه, لكن حقوق الناس لا يمكن الله لا يمكن حقوق الناس, حق الناس حق الناس لا بد منه إما العفو من صاحبه أو إعطاه حقه يقول خذ حقك أو سامحني. إذا سامح في الدنيا الله تعالى يعوض من سامح يوم القيامة بغرف من الجنة عالية, وإذا كان لم يسامح في الدنيا في يوم القيامة بعد ما يتعدى الصلاة كما تقدمنا وينجو من النار يقف بين الجنة والنار للحقوق الإنسانية. هناك المجازات وهناك الحكم الشرعي, ما هناك إلا العدل لا ظلم ولا يظلم ربك أحد, كل واحد يأخذ حقه من صاحبه حتى لو لطمه أو سبه أو شتمه أو إلى آخره. يقول صلى الله عليه وسلم أتدرون من يفلسكم؟ قال المفلس من ليس له دينار ولا درهم. قال لا, المفلس ما يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وكذا وكذا وكذا ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وفعل وفعل, فيأخذ من حسناته لهذا ومن حسناته لهذا انتهت حسناته. إذن ما هناك إلا يأخذ من سيئات غرمائه فيضع ظهره ثم يلقى في النار حتى يطهره الله سبحانه وتعالى حقوق الناس, بعد ذلك ترجع إلى الجنة بإيمانه وعمله الصالح. إذن هذا النزل كما قلنا الضيافة حال كونه من غفور وهو يغفر الذنوب كثيرا, والرحيم كذلك يرحم, ويرحم من الكافرين لا يرحم المؤمنين, وقال سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما, لا يرحم الكافر ولا يرحم من كان متكبر على الله في الدنيا, ولا يرحم إلا من كان مؤمنا بالله. لما قلنا في الآية هنا قال غفور رحيم عام, ولكن مقيد بآية أخرى بقوله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين غفور رحيم, لا يمكن الرحمة تكون للكفر يعصي الله في الدنيا يقول الجنة تعالى الجنة كما يقول كريم من الصوفية أن كل كافر وكل ملحد بالجنة ما هناك أي مانع. وهكذا الجبرية كما تقدمنا بأن قال الإنسان مجبور بالمعاصي حتى الكفر, كيف يعذبه الله؟ إذا عذبه الله فهو ظالم له, إذا هو بالجنة, إذا النار لمن؟ إذا كان كلهم في الجنة ولمن خلق الله النار؟ هل يهب وقدها الناس بحجارة زيادة على الكفرة والملحدين وعلى العصاة والمذنبين؟ ما دمت لجهنم يضع الله فيها الأحجار والأشجار وكذا وكذا إلى آخره. فقيل أيضا يضع الشمس والقمر ثم يطلب يسألها هل من مزيد؟ يعني ورد في الحديث الشمس والقمر. نعم, هل من مزيد؟ تقول نعم هل زيد. ماذا يفعل الله؟ يخلق لها خلق عذبه بجهنم بينه, هو عادل لا يمكن يضرب أحد أبدا, فيضع الله قدمه سبحانه وتعالى فتنزوي بعضها على بعض وتقول قد قد قد انتهى, يرفع الله سبحانه وتعالى وهكذا. إذن هكذا الإنسان يفكر فيما يعمل لا فيما يقول. أنا قال لا إله إلا الله وحمد رسول الله ونحن أمة محمد لا خير كما يقولون, هو صحيح أن أنا بخير ولكن بالعمل لا باللسان لا بالقول. انظروا الآية ثم استقاموا على ما أمر الله ونهى, لا يمكن يخالف أمرا ولا نهيا ولا يمكن يرتكب أي معصية, فإذا وسوس الشيطان له يرجع إلى الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين المتقين الذين اتقوا إذا مسهم قالوا الشيطان تذكر فإذا هم مبصرون, يستبصر ويتذكر الله ليس باللسان أو بالسبحة, يتذكر في قلبه ويخاف الله لأنه سيلقى غدا وسيقابله بكل أعماله إن كان خيرا إن كان شرا, كل ما يعمله الإنسان في الدنيا ويحبه في الدنيا يحشر معه القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام يحشر المرء مع من أحبه. فانظر من تحابب, هل تحابب صالحا أو طالحا؟ إن كان صالحا فإذا أنا والله صالح مع الصالح, وإذا كان طعان مع الطالح وينقطع ويلعن بعضهم بعضا كما قال سبحانه وتعالى الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقون, فالمتقون صحيح يا يدخل الجنة زمرة زمرة, لكن المحبون للأموال والأكل والشرب والرفاه والشرف وهو إلى آخره تنقطع, يلعن بعضهم بعض كما قال عليه الصلاة والسلام إنما تعبدون الله مودة بينكم في الحياة الدنيا, ويوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا وكم ما هناك من جهنم. هذه الصداقة لأنها صداقة سطحية كما يقول الآن جاملة ومداهنة في دين الله سبحانه وتعالى, لا دين الله ما هناك مداهنة ولا هناك مجاملة كما تعلمون في نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول كما يقول الرسل عليه الصلاة والسلام جميعا لما تذكر ابنه بأنه سيورم على الهالكين قرب نبي من أهلي رحم ابنه وهو كافر, نسي أن الله تعالى قال له ولا تخاطب إلا ظلم لا تخاطب إنهم ورقوا, نسي نوح من كثرة محبتي لولده قرب نبي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت الرحمن, قال يا نوح هل منه جامل عشان أنت نبي ورسول؟ ما يا نوح أن يعيش من أهلك إنه عمل غير صالح, كيف تسألني ما لسك في عدل؟ إني أعدك أن تكون الجاهلين, جهلت وأنا قلت لك ولا تخذوا لذا ظلموا إنهم ورقون, أنا سأنديك وأهلك إلا من سبق عليه القول ولا تسألني عنه أبدا لا تخاطب من شيء, إذن أنت الآن جهلت يا أبي. قال ربي أعوذ أن أسألك ما يسير في علمه وإلا أنت تغفر لي وترحمني أكون من الخاسر. الله تعالى في العشاء من شيخ وده لأنه اجتهد وأخطأ, والمجتهد والذي يخطأ له أجل, إذن على هذا اجتهد وظن أن المسألة بسيطة, قال لا انتبه إني أعظك أن تكون جاهلا من الشيء وأنت تعرف أن الكافر لجهنم ما يمكن ينجي أبدا معك. إذا على هذا فالله تعالى إذن قيد كما قلنا في الآية الأخرى أن الرحمة خاصة بالمؤمنين فقط وكان بالمؤمنين رحيما, لهذا يقول علم أن الرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. ثم قال شرع رحمه الله والحديث يدل على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر ولا شك. أنا قلنا لكن إيه؟ باللسان وبالسبحة لا بالقلب. تقول لا إله إلا الله بلسانك تعتقد في قلبك أن ما هناك إله ولا هناك معبود غير الله وما هناك معطي غير الله وما هناك مستغاث أو مستعان غير الله أبدا. هكذا ثم جوارحك تابعة لما في قلبك بعد ما اعتقدت أنه هو المعبود إذا لا يمكن تخالف أمره ولا نهيه بل تتبع كل ما أمرك ونهاك فهذا هو لا إله إلا الله. أما باللسان فقط وسبحة لا إله إلا الله ثم ينتهي من السبحة ويمسح وجهه يا أولي يا الله يا فلان يا فلان. فأبو جهل كما تقدمنا أعلم منه عرف أن لا إله معنى لا معبود إلا الله أجعل آلهة إلها واحد إن هذا شيء عجاب. إذا كيف صاحب السبحة يجهل لا إله إلا الله وأبو جهل يعرف لا إله إلا الله؟ جهل عظيم من هؤلاء الحقيقة أهل السبح وأهل الموالد وأهل الخرافات وأهل البدع وأهل كذا وكذا جهل وظن أن لا إله إلا الله في الجنة على طول. إذا الكفار يقولون لا إله إلا الله جميع ها؟ لا شك أن الشياطين هم أولياءهم لأن الله تعالى قد قال في كتابه العزيز إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أما المؤمنين بريء لهذا يقول سبحانه وتعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه يحبونه ويتبعونه وإذنهم به مشركون لأنه يقودهم إلى المعاصي إلى المعاصيهم بعد وهكذا إلى ذلك. إذن كما في حديث عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما مرفوعا خير الدعاء دعاء معرفة وخير ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. إذن لا إله إلا الله لا إله إلا الله باللسان بالسبحة ما شوف على لا إله إلا الله وأكدها وحده لا شريك له وهو توكيد لا إله لا شريك له. أقول لك لا إله إلا الله معنى لا شريك إلا أبدا وحده. إذا ما له هناك عبادة إلا له ولا هناك استغاثة إلا به ولا اعتقاد في أي نفع أو ضر إلا به سبحانه وتعالى هذا هو. وله ليه له الملك الملك لله دنيا وآخر وإنما يعطي الله الدنيا من يشاء بشيء يسير يأكل ويشرب وينبسط ويستريح إن عبد الله بذلك أخذ الدنيا والآخرة وإن عبد الشيطان أخذ الدنيا دون الآخرة ويوم القيامة إلى جهنم. ثم قال وله الحمد أيضا العظمة بعدما نفى عنه الشريك وأثبت له الملك المطلق يا الدنيا والآخرة عظمه سبحانه وله وحده وله الحمد والحمد والتعظيم والثناء الذي لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير جملة حالية أخرى أي والحال أنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء عن شيء لا مدا بطعام ولا مدا بتصريح بصلاح ولا بتوفيق بل هو على كل شيء لا يعجزه شيء عن شيء أبدا. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام إنه يدوى ساحة ساحة يعطي لا يمكن يقولها أبدا. ولهذا اليهود لعنهم الله عندما قالوا يد الله مغلولة ما تعقل لأن طلب من الله طلب قال من يقول لقد حسنا قالوا أنهم أغنياء وهو فقير هل عنهم الله بهذا. أخيرا قالوا أي الله مغلولة مربوطة ما تعطي أحد. قال الله سبحانه وتعالى لعنة غلت أيديهم ربطت إلى عناقهم لأنه ما عنده شيء بل يدهم ولعنة بما قالوا لعنهم زيادة على هذا بعد الغل بل يدهم ربطتان يرفق كيف يشاء كيف يا سبحانه إنما هو حكيم لا يمكن يعطي الإنسان إلا إذا علم الله أنه يستحق. لأن لو أعطى الناس كلهم سواء كما قال سبحانه لبغوا في الأرض كلهم سيبغون وعيسى طريق الثاني. إذن ما هناك رحمة من يرحم الضعيف إلا الغني ومن يطلب من الغني إلا الضعيف ومن يخدم الغني إلا الضعيف ومن هو إلى آخر. إذن لبغوا على بعض ولكن يزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى حكيم يختار عليه يعرف ان هذا يستحق وهذا لا يستحق. لو اعطى الذي لا يستحق سيبقى في الارض ولو منع الذي يستحق اذا سيبقى في الارض. اذا لابد من ميزان عند الله سبحانه وتعالى يعطي هذا يرفعه وهذا يضعه. لهذا قال سبحانه وتعالى في اي من الايات و وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتصبرون؟ هذا معنى أصبروا. الفتنة قال بعض العلماء هي سهيب في سياق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن بعضهم جعلها في عام، هذا غني وهذا فقير، فتنة. فيقول الغني الفقير يا ربي كيف أغنيت فلان وأنا فقرتني، وهذا مريض وهذا صحيح، فيقول المريض يا ربي لماذا صحيح فلان وأنا فقرتني، وهذا شريف فوق على كرسي دوار وهذا في الباب بواب، فيقول ربي كيف رفعت هذا وأنا فقرتني، وهكذا بعضهم فسر هذا التفسير. وإن كان كما قلنا في سياق الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء والرسل جعل الله فتنة من أولادهم من آبائهم من إخوانهم من أعمامهم من وعلى كل حال صح، إن جعلنا مع الأنبياء وإن جعلنا مع الأنبياء، إنما المراد الصبر والتحمل والرضا بما قدر الله سبحانه للإنسان. ثم قال رحمه الله وعنه أيضا مرفوعا أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم يصاحب رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشد له 99 سجلا كل سجل منه مد البصر، ثم يقال أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب كل شيء عملته. فيقال ألك عذرا أو حسنة يا هاب الرجل؟ فإني عذر أو حسنة، هذا ظاهر أننا عملته وما عندي من حسنات تثقل هذا، كم يا حسنة وكم وكم يكون؟ فيخفي له بطاقة فيقال له لا، فيقول بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك، فيخرج لها بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ هذه صغيرة. فيقال إنك لا تظلم، وتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات ودخلت فيهن لا إله إلا الله. هذا حل فيه بين فضلها وعن فضلها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن كما قلنا عدم الشرك، عدم الشرك بالله. أما الشرك بالله سبحانه وتعالى هذا لو كان له أعمال كالجبال تذهب سدى، وقال سبحانه وتعالى أعمالهم كرماد اشتد به الريح في يوم عاصف، لو كان كالجبال. لكن المؤمن كما تعرف أنه موحد الله، ما دعا غير الله وما استغاث بغير الله ولا استعان بغير الله ولا استغاث بغير الله ولا نذر لغير الله ولا ذبح لغير الله أبدا، بل أعمله كله لله، إلا أن الشيطان غلبه، غلبه المعاصي. وهذا كما قلنا بينه وبين ربه، أما بينه وبين الناس هذا لا يمكن أكثر، إلا أن يجعل الله سبحانه وتعالى في غريمه أو في خصمه العفو، كما قال عيسى في حديث من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، إن في الدنيا يرزقه الله ويقضي، وإن في الآخرة يرحمه الله بهذه العبادة بهذه لا إله إلا الله، لأنه ما دعا غير كمه ما أشرك مع الله، يرحمه الله بأن يجعل خصمهم يعفو عنه، ويعطيه الله غرفا في الجنة عالية. لما هذه الغرف؟ لمن عفى عن الناس فيتسابق الناس ويعفو عن الناس، وكل حي يطلع إلى غرفة عالية على المساحة، إذن لأنه نوى بقلبه أن يعطي حق الناس، لكنه عجز في الدنيا، إما ما أعطاه الله مالا وكل ما ضرب يمين أو شمال أو أمام وراء ما يحصل عمل، إذن هو نيته إلا ما كان يأكله ويشربه، ولكن وحد الله سبحانه وتعالى لا يمكن الله على يظلمه أبدا، لأنه قد نوى أنه سيقضي حق الناس ولكنه عجز، ومن عجز إذا سيقضيه الله في الدنيا لما يعفو عنه أو يسع الله له ويقضي، وإلى يوم القيامة يرزقه الله سبحانه وتعالى العفو من صاحبه ويعطيه الله تعالى العافي أيضا كما قلنا عرف عادي. على هذا إذن الإنسان يكون هكذا محافظا لا إله إلا الله، لا يغتر بأن الله يدخل الجنة على طول، لا بالعمل يعمل، وإن غلبه الشيطان مهما كان يتم إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وإذا لقي الله بذنوبا كما قلنا بينه وبين ربه في هناك إما العفو إما العذاب، إن عفى الله عنه فبرحمته وإن عذبه فبعدله لا ظلم لا ظلم فأحد. ثم قال قال ابن القيم رحمه الله فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، يعني هذا يصلي يصلي يصوم يصوم، لا هي بنفسها ما تتفاضل، إنما تتفاضل بأي شيء بتفاضل ما في القلوب، هو الإخلاص إما لله أو لغير الله، فإن كان لله تتفاضل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع أضعف إلى أضعف كذا، والله ضعف من يشاء. وإن كان ما في إخلاص إنما رياء وسمعة اللي يقال أنه حاج أو أنه مصلي أو أنه صائم أو أنه هذا يذهب سدى. إذا العمل بنفسه ما يضعف نفسه هو، لا، في إخلاص القلب لله سبحانه. أن كما قلنا في الآية السابقة قالوا رحمه الله ثم استقام، الجزاء عند الله، استقام على ما أمره الله ونهى، وإن عمل أعمالا سيئة بينه وبين ربه يعفو الله عنه، وأعماله تتضاعف على حسب إخلاصه. إن كان مخلصا لله تضاعف إلى أشياء خير وأكثر، وإذا كان غير مخلص إما قام رياء وسمعة أو إلى آخره فهذا أعماله سدى، تذهب بدون أي فائدة، أتعب نفسه بدون أي فائدة. لهذا جاء في الحديث في رمضان خاصة رب صائما لأنه ما يمن صائمين لفتع أن دعوا العطش، رب قائما لأنه من قيام إلا التعب والسهل، لأنه ما قام لله سبحانه ولا صام لله. هكذا كل عمل صالح إذا أراد به وجه الله سبحانه وتعالى الله تعالى يضاعف الأشياء أضعاف وأضعاف. ثم قال رحمه الله فتكون صورة العمل واحدة، واحدة هي هذا يصلي وهذا يصلي، لكن الفرق بين هذا وهذا الإخلاص، هذا يصلي لله إخلاصا لله سبحانه، وهذا يصلي عشان خائف من الناس أو يقول الناس أنه مصلي أو إلى آخره. إذا فرق بين هذا وبين هذا بين السماء والأرض، هذا قام لله لا خوفا من حكومة ولا خوفا من هيئة ولا خوفا من الناس ولا حيا من الناس، إنما خاف الله وخرج لله سبحانه وتعالى. وهذا إنما قام ليقال أنه مصلي، أو يستحي كيف يتأخر والناس يصلي، أو أنه خايف من الهيئة كيف ما يصلي تجره تسكينه أو كذا أو إلى آخره. إذا ما خوف من الله، فخوف الله يؤدي إلى مضاعفة الأجر، وخوف الناس يؤدي إلى ذهاب العمل بثمنه بدون أي فائدة. لهذا ذكر سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بقوله فمن كان يقول لقاء الله اليوم الآخر فلا يشرك بعد ربي أحد أن يعمل عملا صالحا ولا يشرك، من كان يقول لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعد ربي أحد. قال العلماء هنا معنى الرياء، يعمل عملا صالحا لله لا لغيره، لا رياء ولا سمعة، ولا يشرك مع الله أي إنسان، لا يخاف كما قلنا من جندي، ولا يستحي من إنسان، ولا يخجل من جماعة يقول ما يصلي أو كذا وكذا، لا لله، هذا صحيح. أما إذا كان هكذا يخاف هذا ويخاف هذا فأعماله تذهب سدى. المنافقون كانوا مسلمين بالظاهر، بل سماهم الله وصلوا بالمؤمنين، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، آمنوا بالله باللسان فقط دون القلوب، فالقلوب كافرة لا تعتقد هناك ثوابا ولا تعتقد حسابا ولا تعتقد لقاء الله ولا تعتقد أي شيء. إذن صلوا وصاموا وحجوا وزكوا وجاهدوا سبيله، ماذا فعل الله بهم؟ يعلم الله أسفل جهنم في الدكة أسفل من النار، لأنه أخبث من الكافر، الكافر مقر بكفره لكن هذا كذاب. وهكذا المؤمن اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدعو ولي الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله ويقول هو مسلم، هذا أخبث من المنافق. لهذا حرم الله نكاحهم، وحرم الله ذبيحتهم، وحرم الله أن تزوجهم، ويدركوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد المؤمن خير المشركين ولو أعجبكم، ويدركوا المشركات حتى يؤمنوا، ولا أمة المؤمنة خير المشركين ولو أعجبكم أحسنهم. لماذا حرم لهم؟ خبثة، خبثة عقيدة، يقول بلسانه ما ليس بقلبه، يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ثم ينتهي من عمله الصالح يا أولياء الله يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان. إذن أين قلبكم من الله؟ أما أنت قلت الله أكبر، وقلت في قراءتك إياك نعبد وإياك نستعين، وقلت في تشهدك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقول يا أولياء الله يا أولياء الله يا فلان يا فلان، إذا كاذب في قول أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبد الله، وكاذب في قول إياك نعبد وإياك نستعين، كاذب. لو كان صادقا ما رجع إلى غير الله. إذن هذا كالمنافق تمام، بل أشد المنافق. ولهذا كما قلنا المنافق الظاهر مسلم، سنزوج منه وسنزوجه الظاهر، لأنه يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويفعل ويفعل وقربه عند الله ما يدري، لكن هذا ظاهر يشرك بالله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، هذا أخبث من المنافق. لهذا كما قلنا عذابه أشد وأشد، وأن الجنة عليه حرام، وهكذا إلى آخره. إذا على الإنسان أن يكون متقيا الله سبحانه وتعالى قلبا وقالبا، لسانا تنطق بالشهادة حقا، وقلبه يعتقد ذلك أنه لا يمكن يخالف أمرا ولا نهيا، وجوارحه متبعة. وإن جاء الشيطان وسوس، أنا كان الشيطان ما يترك أحد أبدا، ليس معصوما، لكن عليه الاستعاذة بالله، كما قال سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بريء من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ، ارجع إلى الله، لا تستعذ بغائب ولي أو بشجر أو حية، يقول يا ولي الله أغثني، يا ولي الله أجرني من هذا الشيطان، يا ولي الله كذا، لا، قل يا الله أعوذ بالله من الشيطان يهرب منك، لكن تقول يا ولي الله أغثني، زاد على حن الشيطان يضحك وينبسط، هذا هو مراده، أن تكون كافر بالله سبحانه وتعالى، ينبسط ابن على هذا، لأنه ما يدعو الناس إلا ليكونوا من جهنم، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعادة. إذا كل ما يعصى يعصى الله سبحانه وتعالى الشيطان ينبسط، والعاصي الحقيقة لا يعظم الله مهما كان، ما دام الله حرم عليه هذه المعصية كيف يرتكبها؟ لا يرتكبها إلا هو مستخب بحق الله سبحانه وتعالى، لا يبالي في الله أبدا، معظم الشيطان، الشيطان يدعوه ويتبعه والله ينهاه ولا يتبع، إذا أي أعظم عنده؟ الشيطان أعظم منه، لهذا جعلهم الله سبحانه وتعالى بجهنم، وأن الجنة عليهم حرام. يقول الله يحرقه، يعني غلبه، لا جعل كل حلام عين سيقول الله يحرق، يقول الله يهدي على الشيطان، الشيطان ما شيء هو محروق سيحرقه الله، لكن استعذ بالله، تعود أبدر الآية صريحة، استعذ بالله بدل ما تقول استعذ بالله، لأن الاستعاذة بالله كما قال بعض العلماء تحرقه حريقا، لو أدركته لحرقته، وإذا هو يهرب، لكن قوله ملعون لعنه الله، هو ملعون ما يضر شيء، انت لعنته بلعنه هو يستحقها الأسف، وهو ملعون قد لعنه الله وطرده من رحمته، اذا انا قلت الله يحرقه في جهنم هو من اهل جهنم، وان قلت الله يلعنه هو ملعون، لما تقول يا كافر يا كافر، ما الذي زدته؟ ما زدته كافر، كافر والشيطان ملعون ملعون، ان لعنته او ملعنته، ان قلت الله يحرقه هو من محروق اليوم او غدا او بعد غد، لكن استعذ بالله، استعذ بالله انه هو السميع العليم. وهكذا كم يا القران دل على ان الانسان يرجع الى الله سبحانه وتعالى، ان كما قلنا اذا مسه الله الشيطان تذكروا، يذكر الله ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالله تعالى يبعده عنه. لما قال رحمه الله وبينهما من التفاضل كما بين السماء والارض، لا شك ان المخلص والمنافق أو المرائي، فرق بين المخلص أو المرائي ما بين السماء والأرض، لا تقيس مخلصا على إيه؟ على غير مخلص أبدا، ما هناك قياس، فارق جدا بين السماء والأرض. ثم قال تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطش سجلا، إذن بطاقة قوية، يعني كما قلنا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعثب لا انفصام له، لا يمكن تفصل أبدا. وكما تقدم في قول نوح عليه الصلاة والسلام لو أن السماوات والأرض بكاملهن كنا حلقة واحدة عمود واحد، وجاءت لا إله إلا الله قصمتهم موسى ولا نوح عليه الصلاة والسلام، إذن على هذا قوية كما وصف الله بالعروة الفرقاء لا انفصام لها، لا انفصام لها أي لا انقطاع أبدا، ما تنقطع، فأنت متعلق بها ودخلت الجنة، ولكن كما قلنا بشرط العمل، أما القلب اللسان لا تنفع الإنسان. ثم يقول فلا يعذب، ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه ثم يعود الجنة، عليه ذنوب كثيرة، إما لله ما عفى الله عنهم، وإما للناس ما عفوا عنهم، إذن يعذبه الله في جهنم بمقدار ذنبه، ثم يخرجه الله إلى الجنة مؤخرا، وهكذا أو يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشفاعة عامة لكل مذنب، من دخل النار من أمة النبي عليه الصلاة والسلام يشفع له عليه الصلاة والسلام، يشفع ولا يشفع، ثلاث مرات أربع مرات خمس مرات يدخل لجهنم ويأخذ من يعرفه من أمته. فيقول عليه الصلاة والسلام ويبقى أناس حفظوا القرآن مؤمنين بالله لكن ما عملوا. قراءة لغير الله، قراءة بالمال، قراءة ليقول فلان من القارئ، قراءة ليقول ما شاء الله فلان صوت جميل أو هذا مجود وهذا مرنم وهذا مغني وهذا يرقص وهذا يطبق وهذا يزمر. إذن ماذا؟ القرآن هو نزل لهذا؟ القرآن نزل ليعمل به، يتدبر آياته وليتذكر أولي الأمر. يتدبر الآيات، هذا حلال يعمله وهذا حرام يبتعد عنه. ثم قصص، إمر القصص السابقة، ماذا فعل الله بالسابقين؟ إن كانوا صالحين الله تعالى نجاهم، وإن كانوا فاسقين أهلكهم. هذه العبر، هذا القرآن هكذا من أول إلى آخره، إما بيان لهذا حلال وهذا أو هذا حرام، وإما قصص يسوقها الله سبحانه وتعالى ليبين لمن يعقد. لهذا يقول سبحانه وتعالى كيف آيات إن في ذلك لعبرة لكل من للمجانين يؤلي ألباب أصحاب العقول السليمة، لا أصحاب العقول الصحيفة الكافرة بالله سبحانه وتعالى الذي يفكر في دقائق الله أبدا، لا يؤلي ألباب العاقلين. هكذا يقول سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس، من يعقلها إلى العالمون. من العالم؟ الدكتور؟ لا. الماجستير؟ لا. المدرس؟ لا. لا. العالم بالله، المؤمن بالله، العالم بحقوق الله، هذا صحيح مؤمن عالم. أما عالم دكتوره وهو عاصي فاسق داعي غير الله، مستغيث بغير الله، مخالف لأمر الله، مخالف النبي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا، هذا ليس بعالم، هو جاهل، بل يكون أجهل من البهيمة. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتاب العزيز أولا كما قلنا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما تفعلون، كيف تقولون أنكم مسلمون وما تفعلون، كيف تقول أنك عالم مدرس دكتور أستاذ كبير أستاذ كرسي وما تعمل. إذا كبر ما عند الله، أكبر سخط عند الله أن يقول إنسان ما لا يعمل، كبر مقت عند الله أن تقولوا ما تفعلون. هذا آية قرآنية لجميع المؤمنين بل لجميع الخلق، اللي يقر بالله ولا يعمل، من كافر ومن منافق ومن مؤمن. إذن يقول عليه الصلاة والسلام يؤتى بالعالم غير العامل يوم القيامة فيدخله النار، ثم تندلع أقتابه في جهنم ويدور فيه كما يدور حمار مصرحة، فيقول أهل النار يا فلان كنت تعلمنا الخير وتنهانا عن الشر. يقول بلى، فكنت آمركم بالخير ولا آتي، ونهاكم عن الشر وآتي. إذن ما هناك العذاب الشديد. ولهذا يقول الإسلام رحمه الله في زبده وعالما بعلمه لم يعملا معذبا من قبل عبد الوثن. عبد الوثن هو عبد الوثن لكن ذاك الذات عالم ولا يعمل. سبحان الله، لماذا تعلمت هنا؟ لكي تعلم الحق وتركه. فاليهود كما تعلمون عرفوا الحق وتركوا، مثلهم الله كما الحمار يحمل أسفارا، هم تحملوا التوراة فهموها تماما ولكن ما عملوا. فقال سبحانه وتعالى مثل الذي نحمل التوراة ثم لم يحملوها، يعني حقيقة ما حملوها، تركوها أخذها وضعها هنا، يعني حملها على ظهره ولكن تركها وعمل على حسب هوى. إذا كما الحمار يحمل أسفارا، هكذا المؤمن بالله إذا أخذ القرآن وحفظه وأخذ العلم البخاري ومسلم وحفظ وحفظ ولا عمل، نفس المسألة، هو كما الحمار يحمل أسفار بل يكون أشد. لهذا يقول العلماء إن المؤمن إذا عرف الحق ولم يعمل به هو شبيه باليهود، لأنهم هكذا فعلوا وتركوا التوراة وراء ظهورهم سخريا، واتخذوا الأهواء وآراء الناس هي الشريعة. هكذا المؤمن بالله إذا ترك القرآن وراءه، إذا كما قال عليه الصلاة والسلام أنه يحبسهم القرآن لا شفاعة لهم في جهنم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك، إن عمل الإنسان بالقرآن له يشهدهم القيامة، وإن لم يعمل عليه. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام أول من تشكل بهم جهنم ثلاثة أصناف، يؤتى بقارئ القرآن أولا فيقول الله تعالى وهو عالم به يا فلان إني علمتك القرآن وحفظتك إياه ماذا عملت في الدنيا يعني، فيقول والله يا ربي ما زلت أقوم أنا الليل وأنا النهار، فيقول عليك كذبت ولكن قالت لي وقال لك قارئ فقد قيل ويسحب على وزير جهنم. وهكذا التائر ينفق أموله بسبب الشيطان نفس المسألة. أنا وسعت عليك وعطيتك وعطيتك ماذا عملت؟ يقول والله ربي ما جئت أنفق لي في مراتك. أنا أليون؟ قال والله كذبت لكن أدخل يقولنك جواد كريم فقد قيل يكفي إلى جهنم يسحب. وهكذا المجاهد ليجاهد إما للغنيمة أو فخرا أو شجاعة أو رياء أو كذا أو كذا نفس المسألة في مرمي إلى جهنم. على هذا إذن لا بد من إخلاص لله سبحانه وتعالى. هل سبب العمل الصالح أن يكون مخلصا لله وحده لا شريك له؟ هذا بإذن الله يدخل الجنة ولو كان عليه أيه. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا وأول وصره لا حرف إلا بالله والنبي. يعني كفر خالص. يعني فرعون يعتقد أن الله فوق وهذا يعتقد أنه في كل مكان ليس فوقه. الله حتى يعني غلط كثير من العلماء بأنه قال لا تحوي جهة السر. هو غير هو منزه عن الغلط منزه. طيب أين هو؟ إذا كان هو ليس في السماء ولا في أمام ولا وراء ولا يمين ولا شمال أين هو؟ طيب نفى قال لا تحوي جهة السر. الله طيب إذا كان إنسان يوجد إما أمامك وإما وراءك وإما يمينك وإما شمالك وإما فوقك في مكان آخر وإما تحتك طيب والله على منه أنت تقل الإنسان أنه يكون يمين وشمال وأمام وراء وفوق وتحت والله ليس له مكان أبدا. يعني إنسان إن كنا نتعجب من هؤلاء العلماء كيف تعجب منهم؟ والشيطان قد أغواهم وسلطهم على هذه الأشياء كلها وأقروا بها إن مضاهة للشيطان يعني أوحى إليهم وزخرف القول فاتبعوه وصدقوه وتركوا الله سبحانه وتعالى بجميع ما وصفوا به كتابه وإلا في القرآن ملا أنه عالي وأنه وأنه وأنه وأنه إله ولا حمق الله. ثم قال رحمه الله بعد ما ترجم له العلم وللترمذي وحسنه أن الترمذي رواه في سننه وقال أنه حديث الحسن والحسن أقل من الصحيح. هذا معنى الحسن يعني رجاله ليس كرجال الصحيح. فرجال الصحيح يسمى صحيحا ولا أقل منه يسمى حسنا وما كان أقل يسمى ضعيفا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أي حديث قدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقرب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا الشرك لأتيتك بقرابها مغفرة. لكن كما قلنا سابقا أن الخطايا بينه وبين ربه لا بينه وبين خلقه أما خلقه لا ينفي. ثم هذه الخطايا كما قلنا الخطايا قد يكون الإنسان يخطئ الشيطان يغلبه من زنا من شرب خمر من لكنه ما دعا غير الله أبدا ولا استغاث بغير الله أبدا ولا استعان موحد الله لقيه. إذن الذنوب كثيرة الأرض كلها شرك بالله يعني ذنوب لكن لا شرك. ثم لقيتني لا تشرك بشيء وشيء من نكر من نكرات. كثير من الناس يقول كالصوفية من معام شيئا معنى الشيطان والأصنام سبحان الله والأولياء والقبور والعمود هذا والشيء والحية تمسح الفرق بها يا ولي الله يا فلان يا فلان أليس غير الله؟ أليس هو شيء؟ هو شيء من الأشياء لكن الشيطان كما قلنا أغواهم وقال له كل شيء عن أصنام. أما الأولياء والأنبياء ادعوهم واستغذ بهم واستعن بهم كما يقول المرغني حقه إذا كنت في هم وغم وكربة فادعني يا مرغني أجلك بسرعتي من فين تأتيني بسرعة؟ لا شك أنه جعل شيء أقرب من الله سبحانه وتعالى. ومن يقول أنه أقرب من الله إلا كافر بالله بل كفر ما يقولون هذا. ما أسمعنا يهودي ولا نصراني يقول أنه أقرب من الله وأنه يغذي الإنسان بسرعة. يعني النصارى هم النصارى يزعمون أن عيسى ابن الله أو هو الله. لا يمكن أحد يأتي من النصارى إلى كنيسة يقول يا عيسى أغثنا أو يا عيسى أدخلنا الجنة يعتقد أنه رب. لكن هل هناك فعل المسلمين الآن يستغيثون بغير الله ويستعينون بغير الله ويذبحون بغير الله ويهتفون دائما أبدا؟ إن قام قال يا ولي الله وإن جلس قال يا ولي الله وإن فزحلق قال يا ولي الله وإن خيت بقرته قال يا ولي الله حفظك بقرتي يا ولي الله حفظك غنمتي يا ولي الله حفظك ابني والله تعالى ماذا يقول؟ هذا جهل عظيم، جهلوا الله سبحانه وتعالى وزادوا على اليهود والنصارى. قال كما تعلمون أن قوم يونس عليه الصلاة والسلام عندما وعدهم يونس أبوا الإسلام إلا الكفر، فقال إذن هلفون ثلاثة أيام إما أن تؤمنوا إلا الهلاك. وخرج من قريب وعد الله وعده الله من سيهلكهم، ماذا فعلوا؟ عقل وتفكروا وقال علماءهم هذا نبي ليس مثلي ومثلك. وقد قال سبحانه وتعالى لا دعاء الرسول قد يعقل على ما يمكن دعاء الرسول دعوة استجاب الله له، ولكنهم فكروا بهذا وقالوا ما بيده إلا تخيل الصحراء أنتم ونساؤكم وبهائمكم وأطفالكم وعجب البكر يرحمكم الله وللهلك. فعلا خرجوا ببهائمهم ونسائهم وأطفالهم وبكوا اللهم يا رب ارحمنا بكى بكى شديد رحمهم الله. إذن كيف الآن نحن إذا قحطنا تأخر المطر فزعنا إلى القبور؟ يا ولي الله أغثنا يا ولي الله أسقنا سبحان الله. يعني ما يعقلون هذه الأشياء أبدا، ما يعقلون أبدا، لا يعقلون أبدا. الشيطان استولى على قلوبه وغطاها ومسخها، وهم علماء دكاترة أو إلى آخره، بل مفتون فتوى، هذا مفتي أكبر وهذا مفتي أصغر وهذا مفتي كذا وهذا مفتي كذا، يؤلفون كتب استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم. يعني قوم يونس يكونوا عقلاء استغاثوا بالله رجوعا إلى الله، ونحن نستغيث بالقبول كما قال عندهم قاعدة شيطانية إذا صعبت عليكم الأمور فعليكم بها القبول، لا ترجعوا إلى الله رجعوا إلى القبول لأنهم أقرب من الله وأنهم أرحم وأرحم وأرحم. الله أكبر. يعني ليس هذا كما قلنا بدع وخرافات ولا شيخ بل الكفر بعينه، يتركون الله سبحانه وتعالى ان غير الله اقرب ونعوذ بالله من ذلك. اذن على هذا الحديث يبين على انه الله تعالى هكذا يقول ان الانسان لو كان عليه ذنوب بينه وبين ربه مهما كان غير الشرك به، اما الشرك لو جاء بعمال كالجبال لا تغني شيئا. الله تعالى قال في كتاب العزيز أعمالهم كرماد اشتد به الريح يوم عاصف كرماد. وقال في آية أخرى وقدمنا إلى ما عملوا عملا فجعلوا هباء منثورا، والهباء الذي نراه بالطاقة مع زغر الشمس هباء لا تمسكه ولا تجده. وآية أخرى أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء فإذا وجع جاء إليه لم يجد شيء زمه لكذا بين عينيه يظن أنهما، وليس هكذا عمل الإنسان إذا كان مشركا بالله وإذا كان كافرا بالله وإذا كان لا يبالي بحقوق الله سبحانه وتعالى فعملهم ضايع. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في الكفار وقد عملوا عملا كما تعلمون الآن كم يعملون من مدارس ومن مساجد ومن جامعات ومن كليات ومن طرقات ومن مياه ومن ومن ومن، لماذا يعملون هذه الله؟ لا، ليستعملوا قلوب الإنسان يحبهم ويطيعهم ويصدقهم، لأن الكفار أفضل من المؤمنين كما هو الآن كثير من الناس، والله أن الكفار خير من المؤمنين. ليه؟ لأعمالهم الطيبة. والمؤمن ما يرضى يجي مكنسة إلى المسجد، مكنسة تقدم تقدم تقدم تقدم يبغى مكنسة إلى المسجد. واليهودي والنصراني يجيب لك المكائن الشفاطة تشفط الغبار، يهودي نصراني يتقدم إلى هذا، والمؤمن لا يجي مكنسة إلى المسجد. الله أكبر. إذن هؤلاء عملهم كما قلنا كالجبال ولكن بغير إيمان، بغير إيمان. أين عملهم؟ كما قلنا احترم هذا شد به الريح. ولهذا يقول سبحانه وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة يوم القيامة وزنا ولهم وزنا. وإن كان الكافر كما يبعث نابه كجبل أحد، إذن هو يضخم ليملي به جهنم ما تمتلئ. والمؤمن الضعيف المسكين اللي هو ايه يعبد الله وحده لا شريك لك كما عبد الله بن مسعود ضعيف مرة بين ايام وهو شديد والهوى يقلبه يقلبه ويفعل. فقال عليه الصلاة والسلام والله ان هذه الساكن يسبحني في الجنة. ضعيف مسكين كده، لكنه كما تعلمون ماذا فعل ببدر؟ اخذ ابا جهل لعنه الله وحزه بشيبه ملك على صدره بضعفه، لكن بإيمانه قوي الإيمان. اسمه عبد الله بن مسعود. يعني ما أخاف من أبي جهل أبي جهل ولا قال ضعيف ما استطيع. أخذ سيفه وذو حزي الشهر خلب خنزيم الخنازير فرفع رأسه ما قد يقطع سيفه جثة عظيمة قوية. قال من أنت؟ قال لا أطلب مصر. قال يا روع الغنم يا روع الغنم لقد عليت عليه فخرا كذا وكذا إذا خل سيفه خل سيفه ولا محبوب يا رأسه مع سيفه لا يا رسول الله. هذا هو الإيمان بالله. يمكن مؤمن بالله يقول يا ولي الله أغثني يا ولي الله أجرني يا ولي الله أنصرني. يا الله استعين بالله. فكان عليه الصلاة والسلام وهو بهذه الحالة رافعا يديه بالعريش اللهم يا رب اللهم يا رب اللهم يا رب. ما قال يا جد كما يقول السيد الآن يا جد احضر. إذا السيد جاء يعالج مريضا يا جد احضر احضر. من جد؟ الشيطان جد. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو بريء منه ينادي جده. إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جد النبي عليه الصلاة والسلام وإسماعيل جده. ما قال يا جد أو يا جد يا غيثوني من هذا العدو. وتعرف أن قريش كانت ألف وفوق ألف والصحابة 300 نفر أو أكثر. إذن الله تعالى هو الذي يغيث استغفرون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بهذا ألف من أيتام هذا ألف جاء. وهكذا أخذوهم أسرى ربطوهم ربطا لا يعرف من ربطهم إنما يسوقهم كالبهيمة يمشي ويمشي ويمشي حتى أتوا به إلى الرحلة ما في أحد الملائكة هكذا صحيح. يدعو الله ويستغيث بالله ما استغاث بأجداده ولا استغاث بكذا وكذا مع أن يده هاشم لعفان عبده في مكة كان كريما وكان صالحا وكان وكان لكن هل دعا؟ دعا الله سبحانه وتعالى. وهكذا كما تعلمون أن قريش كانت كافرة بالله تنكر على إله الله أنكر. لكن هل كفرهم بالله كانوا منكرين لله؟ ما كانوا منكرين. كانوا مقرين لله تعالى بأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المنزه الغيث المحيي بعد موتها إلى آخره. حتى إذا أصابهم الضر إليه يجأرون. إذا أصابهم موت البحر دعوا الله مخلصا له الدين. وهكذا إذن كيف يكون هؤلاء أشد يعني أعظم لله من هؤلاء الصوفية ومن معهم؟ إذا أصابتوا أي مصيبة دعوا غير الله واستغاثوا بغير الله وذبحوا لغير الله وهتفوا بأسماء الأولياء جميعا يا سلطان السلاطين يا دمر الشياطين يا قطب الرباني عبد القادر.